السؤال الثاني يسأل أخونا عن قول صفحة 436، قوله في الفقرة الأخيرة، وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح. إن كان القول يرجح معنى زائد على الفعل فذلك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بالمرجح، وهذا مكابرة للعقل. يعني أن الله عز وجل هو الذي يمن على عبده وهو الذي يهديه، والله له نعمة على عبده، وهو الذي هدى المهتدي وحبب له الإيمان وزينه في قلبه، وليس كما يقول القدرية إن الذي يفعل الطاعات والذي يترك الطاعات كلاهما سواء في إعانة الله وإقداره، يعني كأن الله لم يعنهم، وهذا فعل باستقلاله وذاك لم يفعل. هذا كلام باطل.